وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا الرجل صحابي ولا لا؟ صحابي، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. نعم، لأن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخلل ذلك ردة كما يضبطه ابن حجر، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. القائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بسند لا بأس به، ما يدل على أن الشيخ محمد أيضا من أهل الحديث. أي نعم، من أهل الحديث، وكان شيخه في الحديث في مكة عبد الله بن سند البصري، شيخ أهل الحديث في وقته، وفي المدينة محمد حياة السندي، شيخ أهل الحديث في المدينة، وشيوخ كثيرين في الحديث. فالذي يطعن في يعني تضلعه في علم الحديث ورجاله لا، ليس عنده علم أو له هوى. وله عن عقبة بن عامر مرفوعة، يعني للإمام أحمد، عن عقبة بن عامر مرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. شو كلمة تعلق؟ ما قال علق، تعلق، حتى لو هي في بيته وقلبه متعلق بها نفس الشيء، لو هي على الباب أو في بيته أو في أي مكان، إذا كان قلبه متعلق. أي نعم، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. خرزة زرقاء أو حمراء أو صفراء أو إلى آخره يضعها، فيظن أن فيها دفع بلاء أو نحو ذلك، أو يجعل رأس ثعلب على الباب أو نحو ذلك، أو في الحديقة، أو رأس ذيب. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق يعني تبرك بها. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية نزلت في المشركين شركا أكبر، لكنهم لو سألتهم من خلقهم لأقروا بوحدانية الله في ذلك، يوحدون الله بفعله، لكنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، يدعون الله ويدعون معه غيره. فهذا هؤلاء مشركون شركا أكبر. وهذا الذي علق أو في يده خيط من الحمى، هذا لم يشرك شركا أكبر، لكن يصح أن يستدل على شركه الأصغر بما نزل في الأكبر. نعم، الشيخ عبد الحافظ توكل على الله يعرض لنا ما تيسر من الحاشية، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. آمين. يقول المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الحلقة أو الحلقة. نعم. الحلقة أو الحلق أو الحلقة. الحلقة هي اللي يعني مثل السوار. نعم. والحلقة حلقة من القوم. نعم. أين الذين تحلقوا؟ لعلها هكذا. نعم. قال الشيخ رحمه الله: من طبعيضية، ولبس بضم اللام يعني من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد لبس الحلقة، وهي أنا ما أدري هي ما تزال مصر على أن الحلقة الحلقة أي، وهي كل شيء استدار من صفر وغيره، والخيط ونحوهما كالودعة والتميمة والمسمار والخرز ونحوهما. الودعة والتميمة. نعم. الودعة والتميمة والمسمار والخرزة. نعم. ونحو ذلك لرفع البلاء إزالته بعد نزوله أو دفعه منعه قبل نزوله، ويجمع ذلك شيء واحد وهو الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، واتخاذ تلك الأشياء ونحوها من أعمال الجاهلية، وكانوا يعلقونها على الأولاد ودوابهم، وذلك ينافي التوحيد بالكلية أو ينافي كماله، لأن الشافي الكافي من كل شيء هو الله سبحانه، وطلب الشفاء والبركة بالحلق والخيوط وغيرها هضم لجناب التوحيد. ولبسها على قسمين: اعتقاد أنه سبب فشرك أصغر أو يدفع أو يدفع أو يدفع أو ينفع فشرك أكبر. اعتقاد أنه يدفع أو ينفع فشرك أكبر، لكن إذا متى يكون شرك أصغر؟ أنها تكون سبب. أي نعم. ها؟ أنها تكون سبب فيه. لبسها على قسمين: اعتقاد أنه سبب فشرك أصغر. ليش حكمنا بأنه شرك أصغر؟ لاعتقاد أنه سبب من غير دليل مشروع. يعني لو كان فيه دليل. اي نعم. ومن هذا الباب جميع البدع التي يتقرب إلى الله بها لا بدون دليل تكون وسيلة إلى الشرك. اعتقاد أنه سبب فيحتاج إلى دليل أنه سبب مشروع، ولا يكفي يعني أن يبتلى، قد يكون إذا علقها وصل إلى مقصوده، لأن القدر وافق أن الله سبحانه وتعالى شفى عندها لا بها. شوف، شفى عندها لا بها، فهي ليست سبب، اعتقد أنها سبب وليست سبب في الحقيقة. الأمر الآخر قد تكون سببا أن الله فعل بها، لكن ما شرع الله هذا السبب، لم يشرع الله هذا السبب، بل شرع بديلا له أفضل منه، وهو التوكل على الله والتعلق بالله. الله معك أينما كنت، الحلقة مخلوقة والله هو الخالق، ومعك أينما كنت، فتعلق قلبك بالله هذا هو المشروع، وهو السبب المشروع، التوكل على الله عز وجل وأعظم الأسباب. فتركت السبب المشروع إلى سبب يعني غير مشروع، أو ربما يكون محرما، أو ربما يكون سببا محرما، أو ليس سببا وأنت تظنه سبب، إنما ابتليت والله سبحانه وتعالى قدر أن يحصل مقصودك عنده لا به، فابتليت به، وكثير من الناس يعني ابتلوا بأصحاب القبور وقالوا إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، ويبتلى بعضهم إذا حصل فيه ثواليل أو حصل فيه ذهب وأخذ من تراب القبر شيء، فالله سبحانه وتعالى ابتلاه وشفاه عنده لا به، فزاد يعني شركه شركا تعلق بهذا نعم. والفارق عندنا الشرع الوحي بقسمه الكتاب والسنة، شيء ما عليه دليل من الكتاب والسنة هذا ليس صحيحا، يجب أن نعقد قلوبنا بأن هذا ليس مشروعا، وما علينا إلا أن نتبع الشرع ونتوكل على الله، نستعيذ بالله من كل شيء. فإذا اعتقدنا أنه سبب فهو شرك أكبر، وإذا اعتقدنا أنه فعال يدفع أو ينفع فشرك أكبر. نعم. لأنه اعتقد أن هنا متصرفا بالنفع والضر غير الله، وهو الحلقة نعم أو الخيط أو نحوهما. نعم. والمصنف قدس الله روحه ابتدأ في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بذكر شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغر، فإن الضد لا يعرف إلا بضده كما قيل وبضدها تتبين الأشياء، فمن لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد وبالعكس، وقدم الأصغر على الاعتقاد ترقيا من الأدنى إلى الأعلى. نعم، قدم الأصغر ذكر الأصغر مما يضاد كمال التوحيد الواجب. نعم، الأصغر لاعتقاد ترقيا من الأدنى إلى الأعلى. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. وقول الله تعالى لرفع البلاء أو دفعه، وش الفرق بين الرفع والدفع؟ الرفع بعد الوقوع والدفع قبل الوقوع. أحسنت. نعم، فما يدفع البلاء قبل وقوعه ولا يرفع البلاء بعد وقوعه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله علي توكل المتوكلون. أي علي، نعم، لا على هذه، لا على من دونه، التوكل على الله عز وجل كما التوكل، لا على من دونه. نعم. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين قل أفرأيتم، أي أخبروني عن الذين تدعون من دون الله، في سورة الزمر، وهي من ضمن الآيات التي قرأها الأخ في بداية الدرس، ونفس الصفحة التي قرأ هي في يعني حول الموضوع. نعم. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين قل أفرأيتم، أي أخبروني عن الذين تدعون من دون الله وتسألونهم من الأنداد والآلهة إن أرادني الله بضر مرض أو فقر أو بلاء أو شدة أو هزيمة. بعض المتبارين في الكورة يجعلون عوذة، يسمونها عوذة علشان ينتصرون أو علشان ما يهزمون، شوف المبالغة، ونسأل الله العفو والعافية، وعبادة عبادة اللهو جعلهم يشركون. هل هن كاشفات ضره، وبالمقابل ما شاء الله يعني يدخلون أو يتبارون يعتمدون على الله عز وجل، وإذا وجبت الصلاة أننا مؤذنهم في الميدان وصلوا، هذا شيء جيد جميل جدا. نعم. ها إيه الشرط، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذه لا البلاء اعتقاد القلب، هذه معصية لا شك، هذا لا يفتن أنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. البلاه الحين في النساء، الرجل يسبل والمرأة تكشف. ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. نسأل الله العفو والعافية. نعم. هل هن كاشفات ضره؟ أي أنتم تعلمون أنهم لا يقدرون على ذلك أصلا وتعترفون بذلك، أو أرادني برحمة صحة وعافية وخير؟ هل هن ممسكات رحمته؟ أي أنتم تعلمون أنهم لا يستطيعون شيئا من الأمر وتعترفون أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك، فإذا علمتم أنهم لا يقدرون على ذلك فلما تعلقون عليهم فلما تعلقون عليهم من دون الله؟ قل يا محمد، يعني لا شرع ولا واقع. نعم. فلما تعلقون عليهم من دون الله؟ نعم. قل يا محمد حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، أي الله كافي من توكل عليه، والتوكل التفويض والاعتماد. فإذا كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده أو إمساك رحمة أنزلها على عبده، فيلزمهم بذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى هو معبودهم وحده. نعم، قد يلتزمون وقد لا يلتزمون، لكن يلزمهم، فيلزمهم بذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى هو معبودهم. نعم، وحده المفوض إليه جميع أمورهم لزوما لا محيد لهم عنه. نعم. وهذا في القرآن الكثير، يقيم تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك مما يعلمون به أن ذلك لله وحده، ويقرون به على ما يجحدونه من عبادته وحده. أي هذه حجة، حجة يحتج بما أقروا به على ما جحدوه. أقروا بأن الله واحد في فعله، لا شريك له في فعله، هو الخالق الرازق المدبر، لكن جحدوا أن يكون الله هو المستحق لفعلهم التعبدي. قالوا احنا ندعو الله وندعو غيره معه، نذبح لله ونذبح لغيره معه، نتعلق بالله ونتعلق بغيره لدفع البلاء أو رفعه. فالحجة عليهم، يحتج عليهم بما أقروا به على ما جحدوه، وهذا ينفع في المحاورة. شخص الذي تحاوره انظر إلى الأرض المشتركة، يعني إلى القدر المشترك الذي يسلم به منكم جميعا، فابدأ منه. فالأمر المشترك هو الإقرار بوحدانية الله عز وجل في فعله، في ربوبيته. هذا حتى الكافر لا ينكر هذا، يذكر الله ويذكر الله أنه هو الخالق وكذا، لكن ينازع في أن الله هو المستحق لإفراده بالعبادة، لأن يفرده بفعله التعبدي، فهو ينازع في هذا، فتحتج بما أقر به على ما نازع فيه. أنه إذا أقررت بهذا يلزمك أن تسلم، أي نعم، بهذا الذي نازعت فيه. نعم. هذا وهو مثلا إذا شخص ظالم، هو يقر معك بأن الظلم، قد يقر معك بأن الظلم لا يجوز، توقع عليه الظلم ويقول هذا لا يصلح. طيب لماذا إذا وقع الظلم عليك قلت هذا لا يصلح، وإذا وقع على غيرك قلت يصلح؟ تحتج عليه بما أقر به، بما تحتج عليه بما أقر به على ما نازع فيه. يعني إذا وقع عليك الظلم قلت هذا ما يصلح، وإذا وقع الظلم على غيرك استجزته، هذا هو الظلم، هو عدم العدل. أحسنت، بضرب الأمثال. نعم، هذا وهم إنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله. نعم، ما يدعون على أساس أنها تفعل مع الله، لا، لأن الفاعل هو الله وحده. بس يقول هي صحيح ما تفعل معنا، بس نريد، هم لهم جاه عند الله وكذا، نريد أن يتوسطوا لنا عند الله. جاءهم البلاء من حيث مثلوا الله بخلقه، شافوا أن المخلوق تنفع عنده الواسطة بغير إذنه، فقالوا الله تنفع عنده الواسطة بغير إذنه، لأنهم قاسوا الخالق بالمخلوق، مثلوا الخالق بالمخلوق، جاءهم من عن طريق التمثيل والتشبيه. نعم، هذا وهم إنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا أنها فاعلة معه، فهو واحد في فعله. نعم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم، لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر. هذا فعل الله وحده، الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله وحده في عقيدتهم، لكن قال لم يتوسط لنا عند الله، فهنا مثلوا الله بخلقه، جاءهم من نجاسة التمثيل، نجاسة التشبيه، شبهوا الله بغيره. اي نعم، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قل لله الشفاعة جميعا، لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن يرتضى. نعم، قال مقاتل سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإذا كان ذلك كذلك بطلت عبادتهم. سألهم، قل أفرأيتم ما تدعون، هذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، سكتوا. أين؟ وإذا كان ذلك كذلك بطلت عبادتهم الآلهة مع الله. سكتوا، ما لهم جواب، إذن بطلت عبادتهم. أين؟ وإذا بطلت فلبس الحلقة والخيط ونحوهما كذلك. أين؟ إذا بطلت عبادة غير الله والتوكل على غير الله، فلبس الحلقة والخيط لاعتقاد أنها سبب أو أنها تكشف باطل. نعم، والمصنف رحمه الله استدل بالآية النازلة في الأكبر على الأصغر، كما استدل بها ابن عباس رضي الله عنهما وحذيفة وغيرهما وغيرهما يستدلون على إبطال الشرك الأصغر بما نزل في الأكبر، لأن الشرك الأكبر أكبر من الكبائر، وهو أيضا بابه واحد، إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم، وهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك لا يكون إلا بالله وحده، وأن جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وكذلك لا يصلح شيء من أنواع التعلقات بغير الله عز وجل. حتى السبب المشروع ما تتعلق به، ما تعتمد عليه ولو كان مشروعا تفعله، إنما تتعلق بالله. نعم، تتعلق بالله عز وجل أن يفعل بهذا السبب، وشرع لك هذا السبب فتأخذ به أخذا بالشرع واعتمادا على الله عز وجل لا على السبب. قد تمطر الأرض ولا تنبت، إذا لم يرد الله عز وجل أن ينبت بهذا الماء. نعم، سبب لا يستقل بنفسه، سبب لا يستقل بنفسه، سبب، نعم، هو سبب لا بد من أن ينضم إليه أسباب أخرى، ولا بد أن يعني مشيئة الله عز وجل تشمله ونفوذ قدرته سبحانه وتعالى. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما ابن عبيد بن خلف الخزاعي صحابي بن صحابي أسلم عام خيبر وغزا عدة غزوات، وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح. فقال الطبراني: أسلم قديما هو وأبوه وأخته، وكان ببلاد قومه، ثم تحول إلى البصرة إلى أن مات بها سنة 52 هجرية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صف. في يده حلقة من صفر، أحسنت. نعم. وفي رواية الحاكم وفي رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. والحلقة كان المشركون يجعلونها في أعضادهم من نحاس أصفر وغيره، يزعمون أنها تحفظهم من أذى العين والجن ونحوهما. وكذا لبس حلقة الفضة للبركة أو لمنع البواسير، وخواتيم لها فصوص مخصوصة للحفظ من الجن وغيرها. انظروا بعض الحجاج، ما يكفي خاتم واحد، خاتمين وثلاثة باليمنى واليسرى، يعتقد في هذه الخواتم وبعض الحلقات التي تلبس إذا كان يعتقد فيها. أما إذا كانت من أجل الميزة مثل العلامات التي تجعل على الغنم، فالله المستعان، يعني بعض المطوفين يجعلون حلقات يكتبون عليها، يعني غنمهم لا تضيع. فهي على كل حال مهما يكون فيها شيء من يعني لا يقل عن الإهانة. هنا فبعضهم يلبس هذه الحاجة، يشتريها من الصيدليات، يزعم أن فيها يعني سر للروماتيزم أو شيء من هذا. هنا فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. يحتمل أن الاستفهام للاستفسار عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار، قال الشارح وهو أظهر. ولفظه: ويحك ما هذه؟ قال: من الواهنة. والواهنة عرق يأخذ بالمنكب وباليد كلها، بالمنكب وباليد كلها، فيرقى منها. وقيل مرض يأخذ بالعضد، أو ريح فيه تأخذ الرجال دون النساء، وربما علق عليها تنس من الخرز يقال له خرز العصمة، وإنما نهى عنها لأنها إنما تتخذ لطعس من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. نعم، فيه اعتبار المقاصد، العبرة بالمقاصد، العبرة بالمقاصد. نعم، إذا كان يقصد. نعم. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أو انزعها بكسر الزاي. قال: نعم، انزعها بكسر الزاي. وأصل النزع الجذب بقوة والقلع، من نزعت الشيء من موضعه نزعا من باب ضربة. انزعها من يدك وانزعها من قلبك أيضا. نعم، قلعته وانتزعته مثله، أي أنبذها عنك، وهو لفظ أحمد وهو أبلغ، فإنه يتضمن النزع وزيادة، وهو الطرح والإبعاد. والنزع من القلب، من تعلق القلب بها. نعم، أو غيرها من دون الله. نعم. وهذا زجر له وإنكار عليه، وقد أخبره صلى الله عليه وسلم أنها لا تنفعه بل تضره، وأن هذا الداء الذي لبسها له لا يزول، بل لا تزيده إلا وهنا، أي ضعفا، معاملة له بنقيض قصده، لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه. وكذا كل أمر نهى عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعض النفع فضرره أكبر من نفعه. لأنه غير مشروع، وربما أيضا أنه لا ينفع ولكن يوافق القدر، ينفع الله عنده لا به. وابتلاء من الله وامتحان، وهكذا شأن الأمور الشركية ضررها على أصحابها في الدنيا في الغالب والآخرة، وذلك من أجل التفات القلوب، لأن الله يفعل بالسبب وبغير السبب. سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج للأسباب، إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وذلك من أجل التفات قلوبهم إلى غير الله. ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن وكل إلى غير الله هلك. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. من وكل إلى غير من وكله وكل إلى غير الله هلك. وإذا كان هذا في الأصغر الذي يجامع أصل التوحيد، فكيف بالأكبر الذي ينافيه بالكلية؟ يعني الشرك الأصغر يجتمع مع أصل التوحيد، لأنه إنما ينافي كمال التوحيد الواجب، وهو وإن كان لا يغفر، الشرك الأصغر لا يغفر، إلا أنه يجامع أصل التوحيد ولا يبطل الأعمال الأخرى التي لم يلابسها، ولا إذا دخل صاحبه النار لا يخلد، لأن معه أصل التوحيد، يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وكونه لا يغفر أي أنه يحاسب به، يوازن يوم القيامة مع حسنة التوحيد، فإن رجحت حسنة التوحيد دخل الجنة، لكن لا يكون في درجة من يدخلها بلا حساب ولا عذاب، بلا محاسبة، يكون في أدنى. وإن رجحت سيئة الشرك الأصغر بحسنة التوحيد دخل النار حتى يتطهر، ثم يخرج منها لأن في قلبه أصل التوحيد. من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، نعم يخرج من النار، يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. هذا معنى كونه لا يغفر. بعض الناس يتوهم يقول إنه لا يغفر أيضا، يظن أننا نساويه بالشرك الأكبر. الشرك الأكبر هو صحيح لا يغفر، أيضا يجامع الشرك الأصغر في عدم المغفرة، لكن يحبط العمل كله الشرك الأكبر، وينافي أصل التوحيد، ويخلد صاحبه في النار أبد الآبدين، والعياذ بالله. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، نفى عنه الفلاح لو مات وهي عليه، لأنه شرك والحالة هذه. هو صحابي ومع ذلك يقول له ما أفلحت، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والفلاح من أجمع الكلمات التي نطقت بها العرب، وهو الفوز والظفر والسعادة في الدنيا والآخرة. وفي رواية وكلت إليها، قال المصنف فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، والشاهد منه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه دليل على المنع من لبس الحلقة والخيط. ليش ما يعذر بالجهالة؟ لأنه واضح، أمره واضح، ولهذا لا يغفر، ولهذا لا يغفر، وأنه لم يعذر بالجهالة، يعني كونه يجهل لا يسلم له بذلك، لأنه واضح، أمره واضح. هذه ناحية. والناحية الأخرى أنكر عليه مع أنه جاهل، لأنه فرط فيما لا يسعه جهله أو أعرض. الأمر الشرك واضح، لا يرتكبه إلا من فرط في معرفة ما لا يسعه جهله أو أعرض لما جاءه المذكر، أعرض عن تذكيره، قال له أنتم كذا، أنتم وهابية، أنتم، انظر في الكلام، انظر لذات القول لا للقائل، انظر الدليل من الكتاب والسنة، هذا معرض. أو الذي فتن بالدنيا يقول لا الدين اجعله في الرف، حدثني عن التقنية والمخترعات والدينار والدولار إلى آخره. هذا أيضا معرض. نعم. والشاهد منه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه دليل على منع على المنع من لبس الحلقة والخيط ونحوهما لذلك. هذا قال انزعها، أنكر عليه ما عذره. أين؟ وفيه إنكار المنكرات الشركية، حتى إن من العلماء من جعلها ركنا سادسا من أركان الإسلام. الذي هو الركن السادس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنكار المنكر. أين؟ رواه أحمد بسند لا بأس به. نعم. وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي، ورواه أيضا بنحوه عن أبي عامر الخراز عن الحسن. نعم. وأحمد رضي الله عنه هو ابن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ناصر السنة العالم الرباني أبو عبد الله الشيباني المروذي ثم البغدادي إمام عصره، وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة. يقول فيه ابن النحاس: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهها، أتته الدنيا فأباها، والشبه فنفاها. وقال إسحاق بن راهوي: هو حجة بين الله وبين عبيده في أرضه. حملت به أمه في مر، وولد ببغداد سنة 64 و100، وطاف البلاد وسمع من سفيان وبشر ويحيى وهشيم ووكيع وابن مهدي وعبد الرزاق وخلائق لا يحصون، وعنه ابناه وابن المديني والبخاري. روى عنه ابناه، نعم، وابن المديني والبخاري ومسلم. وابن المديني والبخاري ومسلم وابو داود هو شيخ زرع. البخاري ومسلم، نعم، وابو داود، نعم، وخلائق لا يحصيهم وابو زرعة وخلائق لا يحصيهم الا الله عز وجل. نعم. لا يحصيهم الا الله عز وجل. ذكر الحفاظ بعضهم، وأنه كان يجتمع في مجلسه أكثر من 5000. نعم. وفضائله سارت بها الركبان، وملأ ذكره الأمصار والبلدان. صنف المسند 30,000 حديث غير المكرر، والتفسير 120,000، والناسخ والمنسوخ والزهد وغيرها كلها أحاديث. تفسير في الحديث 120,000، والناسخ والمنسوخ أيضا بالأثر، نعم، والزهد أيضا بالحديث وغيرها. توفى رضي الله عنه سنة 41 و200 للهجرة، وحضر جنازته نحو من 1,060,000، وقيل أسلم يوم موته 20,000 من اليهود والنصارى. رحمه الله. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله.